تمام هذا والرجم إلى قوله والنفاق أن تفيد الإسلام. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البربهاري رحمه الله والرجم حق والمسح على الخفين سنة وتقصير الصلاة في السفر سنة والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر ولا بأس بالصلاة في سراويل والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قبل أن نبدأ في درس اليوم تكملة لما كان في الدرس الماضي وعند قوله وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، هذا بلا شك ولا ريب أن التوبة مقبولة وأن باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، نعم، ولا تمنع التوبة أيضا إلا عند أن تغرغر الروح إذا بلغت الحلقوم، الروح الحلقوم، لا ينفع نفسا إيمانها عند أن تعاين، وعند أن تطلع الشمس من مغربها حين لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقوله ما من ذنب إلا والعبد منه توبة، لكن هناك شيء لا يقبل، لذلك قال بعض أهل العلم ما عدا سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه وإن قبلت توبة الساب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى لكن لا بد من قتل فاعله وتوبته بينه وبين الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعلق به حقان، حق لله عز وجل وحق لآدمي، فأما حق الله فهو ظاهر وهو القدح في رسالته وكتبه ودينه، لأن الذي يسب النبي قدح في المرسل، قدح في الرسالة، قدح في الدين، قدح في النبوة، لأن الله اختاره نبيا، فعند أن تطعن فيه طعنت في المرسل وفي الرسالة وفي النبوة وفي الدين الذي حمله هذا النبي، فهذه حقوق الله سبحانه وتعالى. قال وأما حق الآدمي فظاهر أيضا، فإنه أدخل المعرة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا السب وأناله بذلك غضاضة وعارا، والعقوبة إذا تعلق فيها حق لله وحق لآدمي لم تسقط بالتوبة، كالحد في المحاربة فإنه يتحتم قتله، الحد في المحاربة حد الحرابة، نعم، يتحتم قتله لو مسك قبل، لو تاب حال المسك، الآن عليه حد الحرابة لابد، لكن إذا لم تقدروا إلا إيش من قبل أن تقدروا عليهم سقط عليها الحد وسقط عنه إيش وتوبة تقبل بينه وبين الله، لكن لو مسك وفي حال مسكه قبل أن يقام عليه الحد إيش تاب، لابد من إقامة إيش حد الحرابة على الحراب. قال ثم لو تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله من انحتام القتل والصلب، ولم يسقط حق الآدمي من القود فيما إذا لو قد قتل وسرق ونهب، لابد سلم حق الناس وأيضا الذي قتلتهم في الطريق، نعم. وكذلك هنا، والخلاصة أن سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسقط بالتوبة البتة. انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول. طيب يا أخوان، فهذا من باب التنبيه على مسألة التوبة مقبولة، نعم، وما من ذنب إلا لو توبة، لكن هناك ذنوب هي مقيدة بهذه. قوله رحمه الله تعالى والرجم حق، نعم، خلافا لمن أنكره من الخوارج لكونهم ينكرون السنة، نعم، وتابعهم على ذلك المعتزلة لأنهم أيضا يحملون رأي الخوارج فيقولون ما نجد في القرآن إيش رجم، والسنة عندهم أحد السنة. لماذا الخوارج ترد السنة يا مسموك يا ملة ابن أحمد هكذا؟ طيب لماذا يردون السنة الخوارج؟ يردوا بعض السنة. لماذا يردون السنة؟ ها؟ أعرف مع أهوال. لا أبا عمير إلى الآن ما عرفتم يا أخوان أنتم طلبة علم منذ فترة، لماذا الخوارج يردون السنة؟ لما تقضي في الصحابة. إيه الصحابة فسقوا تقاتلوا وعندهم الخوارج أن الصحابة ما بين كافر وما بين فاسق وعدالتهم ساقطة، فكيف نقبل خبر ساقط العدالة؟ والمعتزلة كذلك يقول لك إحدى الطائفتين فاسقة لكن لا ندري أيها عين، إذن نسقط الأخبار جملة، فيأخذون بعض الأحاديث لكن في الأغلب أنهم يردون السنة بسبب عدالة الرواة. الصحابة عندهم العدالة ليست صحيحة عند الخوارج وال مع أنهم هم نفسهم الخوارج فسقة وسفاك وكذابي ويكفر، يكفر ويتوب من الكفر، يكفر نفسه. نعم فهم ساقطون العدالة وليس الصحابة رضي الله عنهم. زعموا أن الرجم لم يرد في القرآن، والصحيح أنه قد ورد الرجم في القرآن ثم نسخ من المصحف وأثبت حكمه، لأن النسخ على أنواع، هكذا ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ومنه إيش ما نسخ حكمه وبقي لفظه، هذا نوع من النص. في آية مثلا في القرآن منسوخة لكن تقرأ هكذا ولا لا، وآية نسخت لفظها لا تقرأ في المصحف لكن حكمها باق ومنها الرجم. نعم قال ثم نسخ من المصحف وأثبت حكمه، فقد قال عمر رضي الله عنه فكان مما أنزل عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيظل بترك فريضة أنزلها الله. والحديث في الصحيحين وفي غيرهما بعدة ألفاظ مطولا ومختصرا زيادة ونقصان فترجعون إليه. فالصحيح أن الرجم ثابت في القرآن، والله سبحانه وتعالى يقول إيش ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال ينسخ الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فالله سبحانه وتعالى كان ينزل آيات وينسخ وثم ينسخ أحكام وينزل آيات ويفعل ما يشاء، له الحكم وإليه ترجعون. فالصحابة رضي الله عنهم وأهل السنة تبع لهم يمشون مع القرآن ومع السنة ومع الأدلة ومع ما ورد، وينظرون من جميع الجوانب ولا ينظرون إلى الأهواء وإلى ما تشتهيه الأنفس. فالصحيح أن الرجم ثابت في القرآن وثابت في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رجم ماعزا ورجم الغامدية. نعم وهذا أمر مشهور ومتواتر. إذن فذكر الرجم هنا مع أنه من المسائل في باب الحدود يذكر وفي باب العقوبات وفي باب الفقه، إلا أنه لما أنكره الخوارج والمعتزلة ذكر في باب العقيدة. قال رحمه الله تعالى والمسح على الخفين سنة. نعم ذكرت الحديث الآية نسخت في الصحيحين لخارج، أنا إيش قلت أنا الآن؟ قلت الحديث في الصحيحين خارج الصحيحين مطولا ومختصرا وإيش وزيادة ونقصان فارجعوا إليه في مصادره، أما لفظ هذا ليس في الصحيح وأنا قد أجملت. ها؟ ما تحريت، لكن في مسند أحمد وغيره فمن جميع الطرق، وأظنها ثابتة قول الشيخ والشيخة إذا زنيا أنها ثابتة لكن ليست الظاهر على شرط الصحيحين، فينظر. والمقصود تفهيم الحكم وبيان المسألة الفقهية والعقائدية حتى نفهم على ماذا بنى المصنف، وهل أيضا ورد في القرآن. أحيانا قد يستدل المؤلف أو المدرس مسألة حتى شاذة من أجل الإفهام، ولذلك يقول السجاعي في حاشيته على قطر الندى والمثال جزئية لا يشترط صحتها، بمعنى يكفي منها إيصال الفهم للطالب أو القارئ. أنا عندما أضرب لك مثال، لو أضربت لك مثال بحديث ضعيف على أريد أبني مثلا أشرح لك قاعدة واحتاج لها مثال، المثال هذا مثلا من السنة بسند ضعيف، لكن لو ذكرت لك ليس من باب إقامة حكم شرعي الآن، لكن من باب أضرب لك المثال ما تقليه هو ضعيف. لماذا؟ لأن المقصود الآن ليس إثبات حكم شرعي، إثبات مسألة أصورها لك تفهم القاعدة والمثال لها فقط. طيب حفظكم الله، فالمثال لو ضرب لا يشترط صحته، المهم أنك تفهم القاعدة والمثال يصورها لك فقط صح أو لم يصح. قال رحمه الله تعالى والمسح على الخفين سنة وأحاديثه متواترة، كما في حديث صفوان بن عسال، حديث علي بن أبي طالب، حديث غيره من الصحابة رضي الله عنهم كما في كتب الفقه 3 ليال للمسافر ويوم ليلة للمقيم. علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره هكذا. فالصحابة مسحوا وورد المسح ربما عن أكثر من 20 أو 30 صحابيا رضي الله عنهم. نعم فأحاديثه متواترة. وأورد المصنف وغيره في الطحاوي مسألة المس على الخفين في كتب العقيدة لأن الرافضة أنكرت المسح على الخفين وهم يمسحون على القدمين. وقد سمعت شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى ذات مرة يشرح يقول إن الرافضة لا يغسلون القدمين ويكتفون بالمسح، لكن أفدته رحمه الله تعالى فائدة رأيتها بنفسي في إحدى البلدان. رأيت رافضيا يتوضأ أمامي فأراد هذا الرافضي يعلمني الوضوء. نعم فبدأ ماذا فعل؟ بدأ فقلت يا شيخ الصحيح أن الرافضة يغسلون أقدامهم. قال كيف؟ قلت أنا رأيت رافضيا بدأ أول ما أتى بالماء غسل قدميه تماما كما نغسل نحن، ثم بدأ فتوضأ كوضوئنا، ثم في النهاية مسح على ظهر قدميه وما غسلهما. فهم يغسلون لكن في البداية يغسل، عرف الآن؟ وهذا يسمى لو جينا نسميه من باب عدا عكس الوضوء، يعني على طريقة من لا يرتب الوضوء. فهم أيضا عندما غسل قدميه في البداية ربما لأنهم يرون أنها نجسة، الأرض نجسة أو كذا، فعند أن غسل هذا إذا كانوا هم يفعلون هذا كلهم. لكن أنا رأي ذلك الرافضي ولعله أسوة غيره. فالشاهد أنهم عند أن يتوضون يكتفون بمسح قدميهم ولا يغسلون، وأما بالنسبة للخفين فلا يرون المسح على الخفين. وبناء على ذلك فأصبحت مسألة اعتقادية، وأي مسألة قد تكون في الحيض، قد تكون في النفاس، قد تكون في أي في باب فقهي لا دخل لها في باب الأسماء والصفات، ولا دخل لها باليوم الآخر، ولا بالصراط، ولا في المسألة الاعتقادية، لكن مسألة فقهية. فعند أن يتعرض لها أهل البدع أو فرقة منهم بالرد أو الإنكار يعمد أهل السنة من باب الدفاع عن الدين، لأن الدين واحد. لو فتحنا سكتنا على مسألة الله الله المسح على الخفين لتوسعوا إلى شيء آخر، وقد فعلوا. فأهل السنة يدافعون عن الدين بالكامل ولا يسكتون، فأدخلوا مسألة المسح على الخفين في باب العقيدة ردا على الرافضة الذين ينكرون. والمسح على الخفين من ديننا وشرعنا وهو من فضل الله سبحانه وتعالى. قال وتقصير الصلاة في السفر، تقصير أي قصر الصلاة في السفر. قال سنة أي رخصة، وهذا هو مذهب الجمهور. نعم والصحيح أنه واجب كما هو مذهب أبي حنيفة. الجمهور يرى أن قصر الصلاة الرباعية في السفر سنة أو رخصة. وهناك حديث عبد الله بن عمر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكن لا يقال الصحيح يا أخوان مذهب ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافق أن قصر الصلاة الرباعية في السفر واجب وليس رخصة ولا سنة. هكذا السنة التي يقصد بها إيش؟ ما يثاب فاعله امتثالا هكذا، أو ما كانت خلاف الفرض عند الفقهاء. لأنه عندك سنة تكون مقابل إيش؟ البدعة، تركها قد يكون كفر. الآن من قول أهل السنة القرآن كلام الله، ومن قول الجهمية القرآن مخلوق، فهنا السنة تركها كفر، والسنة تركها بدعة، والسنة تركها خلاف الفرض وهكذا. فيقال الصحيح مذهب أبي حنيفة لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين عندما كانوا في مكة في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر. هذا لفظ، ولفظ آخر فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة إيش؟ السفر على ركعتين. إذن فهي باقية فرض أول ما فرضت ركعتين، فلما جاء هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر فأصبحت الرباعية 4 ركعات، وأقرت صلاة السفر كما هي. زيد في صلاة الحضر أصبحت 4 ركعات الرباعية، وصلاة السفر أقرت أي مفروضة كما هي، لا يقال إنها رخصة، مقرة لأنها إيش مفروضة من أول الأمر، وما هناك دليل على أنها رخصة. وتعلمون أنه قد حصل خلاف بين بعض الصحابة رضي الله عنهم، معاذ عثمان رضي الله عنه كان يتم في منى، وابن مسعود كان يرى أن الفرض واجب، أن لا لا لا لا لا القصر واجب، فكان يصلي خلفه، فقالوا أتصلي خلفه ويتم وأنت تقصر؟ قال أكره الخلاف، فترك هذا الفرض خشية الفتنة وأن يقال ابن مسعود خالف، ويرى أن هذا من الخروج وأن خالف ولي الأمر، ويفتح بابا كبيرا، والقيل والقال والمغرضون والمندسون والمنافقون، فصبر على هذا الأمر مع أنه يرى أنها فرض وأن القصر هو الواجب في السفر، وهذا هو القول الصحيح. قال رحمه الله تعالى: والصوم في السفر. نعم. ربما بعضهم لا يرى القصر أو يرى أنه لا يجوز، حتى أن شيخ الإسلام تيمية يقول، ما أذكر الآن كنت تصفحه قبل أمس قبل أي أيام، يتكلم: ومن أنكر على من أفطر في السفر يعذر، أو قال يكفر أو يبدع، ومن أنكر على من يقصر في السفر أيضا نفس يشنع عليه، قال ينكر عليه أو يبدع أو هو مبتدع أو ضال أو بهذا المعنى. فربما وجد من الجماعات أو من الفرق من يرى أنه لا يجوز القصر في السفر أو الصوم في السفر، لأنه يقول كان بارك الله فيكم كان إيش، كان الناس في ضيق وكذا، أما الآن فقد أصبحنا والأمر ميسر. لكن فرق بين العامي لا يبدع ولا يضلل، لأنه لا يتكلم عن اعتقاد، يتكلم عن جهل وعن هوى. والعامي ربما لو جينا نكفر سنكفر بصلاة النعال، الآن لو تصلي في النعال في المسجد يضربوك يكفروك، عرف الآن، وينكرون الصلاة في النعال، لكن لا يكفر العامة. لماذا؟ لأنهم لا ينكرون عن اعتقاد، ينكرون عن جهل وعن هوى وغفلة. نعم. فتقصد نعم أين شيخ؟ ربما أنا ما عندي في هذا النسخة، لكن أنا كما قلت لكم قد تصفحت وجدت كلام شيخ الإسلام تيمية ينكر ويقول لا، فإذا فقد وجد. نعم. نعم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد 25 صفحة 209: فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه عندما قرأت كنت عازم أن أقول هذا الكلام، ودخلنا في المرض ذهبنا صنعاء وكذا ما نقلته. نعم. فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأئمة سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا عنه، لأنه مخير وليس ملزم كما سيأتي تفصيله قريبا. نعم. وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر، ومن قال إن الفطرة لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب. نعم. فإن تاب وإلا قتل. وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك. كلام جميل. كما قلت لكم كنت عازم على نقله، لكن لما ذهبنا صنعاء ومرض نسيت وشغلت. نعم. قول هنا: وفي الصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، يعني على القول الراجح خلافا لمن يلزم بهذا أو يلزم بهذا كما قال شيخ الإسلام تيمية، وخلافا لمن يقول إن كان قادرا يجب عليه أن يصوم، أو أقل الأحوال إن كان قادرا فالأفضل له أن يصوم، وإن كان يشق عليه فالأفضل له أن يفطر. فقد جاءت الأحاديث بجواز الصيام في السفر لمن كان قادرا عليه ولا يشق عليه، وجاء التخيير في حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه عند مسلم، وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل كثير الأسفار، فهل علي شيء إذا أفطرت أو أصوم كذا؟ قال: إنما هي رخصة، إذا شئت أن تصوم فصوم، وإذا شئت أن تفطر فافطر. وما قال له إيش؟ انظر، إذا كان يشق عليك فافطر، وإذا كان لا يشق عليك فصم. وهذا الذي أشكل على بعض أهل العلم من أهل السنة الجمهور وغير الجمهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر وفي غزوة صام ناس وقال أنكم مصبحوا عدوكم غدا فصفتوا، فهو أنشط لكم أو أعون لكم على عدوكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأفطر ناس وصام ناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، وقال الذين أفطروا ذهب المفطرون بالأجر، وذاك الذي صار كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا ليس من الصيام البر ليس من البر الصيام في السفر، فأشكل عليهم هذا. وكما يقال لكل مقام مقال، وينزل الحديث ينظر سببه. إذا أردت أن تحكم بالحديث وتفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحكم هل الوجوب أو الاستحباب، انظر سبب ورود الحديث حتى تفهم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل ليس من الصيام ليس من البر الصيام في السفر، لأن الرجل شق عليه الصيام، ذاك الرجل الذي شق عليه ويضللونه، قال ليس من الصيام ليس من البر الصيام في السفر، لأن الرجل متعب أفطر. وأولئك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن افطروا غدا لأن أقوى لكم على عدوكم، كيف تقاتله وأنت صائم مرهق، فقد وجههم وبين لهم. فكان في هذه الحالة نقول في الغزو نفطر هكذا ولا لا؟ ومن شق عليه نقول له ليس من الصيام ليس من البر الصيام في السفر. أما رجل يقول يا رسول الله إني رجل أجد قوة وأنا كثير الأسر أصوم أم أفطر، قال إنما هي رخصة، فهذا الأمر راجع لك، تريد أن تصوم تصوم وأن تفطر. فإن شق عليك قلنا ارجع إلى حديث إيش ليس من البر الصيام في السفر، وإن كنت في غزو أو في مهمة لخدمة الإسلام وسيضر بصيامك سيضر بهذا العمل فافطر، فاتبع الأدلة في كل موطن. نعم. وجاء النهي عن الصيام من كان يشق على الصيام في السفر أو في الغزو، وتمسك بأدلة النهي داود بن علي داود بن علي الظاهري والرافضة، أدلة النهي من عمل بها حتى يظهر لماذا الإنكار في الصيام. أنت في المسألة الأولى القصر في الصلاة انتهينا، لكن بالنسبة للصيام أنا قد ذكرتها عن كتب الفقه. وتمسك بأدلة النهي داود بن علي الظاهري والرافضة، فقالوا لا يجوز الصيام لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، إذن قد وجد من ينكر الصيام في السفر. وذهب الجمهور إلى جواز ذلك وهو الصحيح للأدلة، والمسألة رخصة. لكن الذين أجازوا وهم الجمهور اختلفوا في الأفضل، الذين قالوا يجوز الصيام في السفر اختلفوا فين في الأفضل، هل الفطر للمسافر أفضل أم الصوم أفضل؟ فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن الصوم أفضل للمسافر حيث لا مشقة عليه ولا ضرر. طيب، فإن حصل له ضرر أو مشقة فالفطر أفضل. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أهل العلم إلى أن الفطر في السفر أفضل مطلقا لورود الرخصة بذلك، والصحيح أنه ليس أحدهما أفضل من الآخر إلا في بيان السنة ونشرها بين الناس. الآن إذا قلنا بالمشقة انتهينا، الفطر إيش أفضل هكذا ولا لا؟ نعم. لكن ما في مشقة، نقول لا نقول أفضل وما أفضل، بل هي رخصة، إذا شئت أن تصوم فصم، وإذا شئت أن تفطر أن تفطر. لكن أحيانا قد يكون الفطر أفضل عند أن انتشر في التسعين، عام 90 91 تأتي في اليمن بداية خروج الناس من الخليج والعام وحتى في السعودية مع انتشار السنة العام ما تجد في غفلة تفطر في رمضان، وإذا أنت مسافر وهنا تركب في السيارة في البيجو في الباص كيف تفطر رمضان. فلما علمنا أن الناس تنكر كنا من فضل الله نتعمد الفطر مع أننا نحمل هم القضاء، القضاء متعب، لكن من أجل نشر السنة الناس تعلم تنكر عليك شيء أمر مشروع، فانتشرت السنة من فضل الله سبحانه وتعالى. أيضا كانوا ينكرون القصر قصر ومشاكل تحصل، قاوم أهل السنة الحمد لله فترة من الزمن حتى ما جاء ربما عام 8 نقول بالكثير عام 2000 ولا عام 95 97 قد انتشرت السنة الحمد لله، عرف العامة تفطر تأكل تسافر تنزل نعم الناس ما تنكر عليه، كانوا يرونها جريمة، كيف ربما هو طوال السنة لا يصلي ولا يصوم، العامة 90% من العامة لا يصلي ولا يصوم، فإذا جاء رمضان وصام يا ويلك إذا تعمل بالسنن، عرف الآن، ويزاحم في المسجد وكذا، وإذا تؤذن على السنة أكلتم رمضان فطرتم فضيعتم، إيش هذا أفسدتم صيام الناس وهو ما يصلي طوال السنة، ونحن نعمل بالسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. من حديث من؟ حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين. نعم. فماذا حفظكم الله؟ الناس يتتبعون الهوى والمعقولات وهذا يعقل هذا لا يعقل. فالصحيح أن السنة الصيام في السفر أو الفطر لا يقال إن أحدهما أفضل إلا إذا اضطر السلفي أو طالب العلم أو الداعي إلى الله أن يبين سنة. فإذا كانت السنة في بلدك ميتة فالأفضل لك أن تفطر، قد تؤجر أجورا عظيمة على الفطر لأنك تبين للناس، تبين للناس أن هذه سنة يتكلمون عليك، تصبر كذا وتبين وتشرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وهو في الغزو الماء فشرب أمام الصحابة حتى كلهم بعضهم شرب. وهكذا من أجل أن الدين ليس بالرأي ولا بالعقل ولكنه بالاتباع، فقد تؤجر على الفطر. ليس الله بحاجة بالصيام ولا صيامك، إنما هي عبادة فقط، وليس الله بحاجة أن نقف في عرفات وسط الشمس هكذا، أرض صحراء لا زراعة ولا فيها تجارة ولا فيها شيء، إنما هو التعبد، لن ينال الله دماؤها ولا لحومها ولكن يناله التقوى منكم. نحن متعبدون بالأدلة، متعبدون بالسنة، سنة فعلية، سنة تركية، ليست بكثرة ألف ركعة ولا بخمسمائة ماذا سجدة، نحن متعبدون بأدلة، ربما يؤجر العبد على سنة يعملها يفعلها اتباعا بقصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم خير له من قيام سنة وتهجد سنة. فالمقصود السنن. قال رحمه الله تعالى: نعم، ولا بأس بالصلاة في السراويل. الذي يظهر يا أخوان أنه لا يقال لها سراويل، يقال لها سراويلات. قال إيش؟ السراويلات. وكلمة سراويلات ليست جمع، إنما هي تطلق على الواحد، هذا يقال له إيش؟ سراويلات، يسمى إيش؟ سراويلات، هو نفسه واحد. وهذا المقصود به الصلاة في السراويلات للرجال، أما بالنسبة للنساء فيجب أن تستتر كاملا. وهذا قول لا بأس الصلاة بالسراويلات المقصود به مخالفة الزيدية، وأنتم ترونهم في بعضهم يدخل عندنا في المسجد ولو لم يكن زيديا، ما تقليد فقط، يرى القدامى أو الشيبات، بعضهم شايب رأى فقهاء زيدية أول ما يصل يخلع السروال ويضعه بين النعال، لأنهم لماذا يا أخوان يرون أن السراويل هذه نجسة، نعم، وأنه ربما جاء شكوك. والمسألة مسألة تقليد، والصحيح أنه يجوز الصلاة في السراويلات، فإن أصابها شيء انضحه بالماء طهره، لكن هم يروا أن الصلاة في السراويلات لا تصح لأنها نجسة. الإباضية هي نوع من المعتزلة، هم الزيدية الظاهر مذهبهم واحد، نجمعها ونرميها بالزبالة، تمام، نخفيها تخرج ما يحصل سروال، عيب عليك ضيعت السراويلات. كأنه كان منتشر هذا الأمر في اليمن؟ لا في زمن هو في المغرب، الظاهر أنه في المغرب، بلادكم أنتم بلاد الإباضية، فربما هو يرد على الإباضية. أما عندنا في اليمن الزيدية يخلصون السراويلات، وعندهم طريقة خبيثة ما هي طيبة، يتنزه من لبس السراويلات في الصلاة، وأين يتوضأ يا إخوان؟ أنتم ما أدركتم، أنتم في عصر الآن، نحن في عصر القنبلة الذرية، تطور الزيدية تطورت بسبب أهل السنة، طوروهم الحمد لله، وإلا أدركناهم قبل 30 سنة عندهم بركة في المساجد، بركة حوض للماء لا يغيرونه إلا وقد اسود، يجلس يستنجي فيه ويغسل، يروح يقضي الحاجة في الصحراء ثم يأتي يغسل. وأين يتحلل البراز لما يأتيك 500 شخص في اليوم يصلون في هذا الحوض؟ أين يتحلل هذا الأمر؟ يستنجي ويغسل ثم يقوم يتمضمض يستنشق من نفس الماء، تجي تشم ريحة عفن، غسلت وأنا صغير غسلت رأسي من مرة فأكلني وحك جسرة وأنا صغير جدا. فكان الشيخ رحمه الله تعالى مقبل يشرح مساوئ الزيدية وعندهم كذا، فذكرت له كيف هذا الطريق يتوضأ، فقال وفوق الكرسي رحمه الله تعالى. فأقصد انظروا يتنزه عن لبس السراويلات ويتوضأ بماء نجس، ماء نجس والله يعفونه، لأنهم كلهم يأتون يغسلون بعد الاستنجاء، يستنجي فيه ويغسل ويتوضأ منه نفسه، يتمضمض ويستنشق منه، يتشم ريحة قد الماء أسود وريحة عفنة ويتوضون منه أمام عيني. هذا كان هذا موجود في اليمن، نعم يغيرونه في الجمعة، في الجمعة أو متى يغيره؟ اليوم في الليل بعد صلاة العشاء يصبح من الفجر أنه نظيف. إذن طوال اليوم هم يتغسل. انظر لما يكون في وسط مدينة مسجد في مدينة والكل الناس ذاهبة ولا سووا أصحاب القرى يأتون يدخلون السوق يدخلون يصلون يستنجون يسود الماء في خلال نصف يوم أصبح أسود. فيتنزه انظرك الجهل يتنزه من الصلاة في السراويلات ويتوضأ بماء نجس والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. هذا أحد تعاريف النفاق. وبعض أهل العلم الذين ينقلون تعاريف النفاق ينقلون من التعاريف تعريف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. النفاق هو أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر بالضمير. إيش هو؟ قال هنا بالضمير. ما الكفر بالضمير. والنفاق تخفي الكفر بالضمير. نعم يعني زيادة تخفي الكفر بالضمير. والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر. ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى النفاق نفاقان، نفاق تكذيب ونفاق عمل. انتهى من الإبانة لابن بطة. وعلى هذا فالنفاق ينقسم إلى قسمين. الأول نفاق اعتقادي وهو النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار كنفاق عبد الله بن أبي وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به أو بغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسرة بانخفاض دينه أو المساءة بظهور دينه ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله. كنت من مجموع الفتاوى المجلد 28 صفحة 234. القسم الثاني النفاق الأصغر العملي، وهو اختلاف السر والعلانية في الواجبات، وهو إظهار الطاعة وإبطان المعصية. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. وين كتابه؟ المجموع الحادي، خذ تبرك بركة. المجموع الحادي عشر، المجلد الحادي عشر صفحة 140 إلى 141. وقال أبو محمد البغوي صاحب كتاب شرح السنة قال والثاني من نوعي النفاق ترك المحافظة على حدود أمور الدين سرا ومراعاتها علنا، يرأي يصلي علنا إذا رأه الناس، وفي السر يتلاعب بدين الله، يتلاعب بالطهارة، يتلاعب بالصلاة. طيب فهذا يسمى منافقا ولكنه نفاق دون نفاق. انتهى من شرح السنة المجلد الأول صفحة 76. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى النفاق الأصغر هو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. انتهى من جامع العلوم والحكم. ويدخل في النفاق أيضا العملي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، هكذا أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه منهن خصلة كان فيه خصلة من النفاق إذا حدث كذب. هذه من صفات النفاق. هذا نفاق عملي إلا إن اعتقد حليش الكذب، انتقد إلى اعتقادي، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر فهذا أيضا معصية نفاق عملي، لكن إذا اعتقد أنه يجوز له غدر المسلمين كذا فهو نفاق اعتقادي، وإذا وعد أخلف نفاق عملي أيضا، وإذا عاهد وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. نعم فهذه تسمى. وبعض أهل العلم يقول لا يجتمعن في شخص إلا وقد اجتمع فيه النفاق الاعتقادي عافانا الله عز وجل. فالمؤمن لا تجتمع في هذه الصفات كلها، إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، ما تجتمع برحمة الله في من يدعي الإسلام. فإذا اجتمعت في شخص فقد أطبق على النفاق. من أين نأخذ هذا الكلام أنه أصبح منافقا خالصا؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كان من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه منهن خصلة واحدة كانت فيه خصلة من النفاق. هذا شهود من شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تجتمع إلا في من أطبق النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الدنيا أي بلاد المسلمين دار إيمان وإسلام. يحتمل كما قال بعض أهل العلم يقصد أن الدنيا إما دار عمل وعبادة، وإما ومطلوب الإنسان يعبدون الله ويدينون بالإسلام، أو يقصد أن بلاد الدنيا يقصد بلاد المسلمين. الدنيا دار أي بلاد المسلمين دار إسلام إيمان وإسلام، يعني أن الدار الدنيا دار إيمان ودار عمل وكد وسعي، وأن بلاد المسلمين وديارهم تعتبر دار إيمان وإسلام، وإن وجدت فيها المعاصي والمنكرات والمخالفات ما دام أنه تقام فيها الصلوات الخمس وينادى فيها للصلاة، والمجتمعات الإسلامية تشهد بالتوحيد وتؤمن بالله، وإن كان فيها مخالفات ومعاص وتلفاز وتحكيم. نعم. وهذا خلافا للخوارج ومن جرى مجراهم ممن يكفر المجتمعات المسلمة بحجة أنها لا تحكم بالشريعة الإسلامية أو أنها تحكم بالقوانين الوضعية وما شابه ذلك من انتشار المعاصي. فإذا جئنا للخوارج جماعة القاعدة ربما يكون الجزائر البلاد كفار. لماذا؟ قالوا هم بدستور فرنسي أو قانون وضعي يحلقون اللحى، لابسون كرافتات، تلفزيون، إعلام، فساد، أغاني فيها مراقص نصات. طيب هذه معاصي ولا شك ولا ريب. وبالنسبة للكفر الله أعلم، في ناس قد كفر ما نقول لا، وفي ناس ما زال عنده إيمان مستقر مستقر. لكن المجتمع مثلا الجزائري مجتمع مسلم، الأصل فيه أنها بلد مسلمة. لماذا؟ فيها المساجد مفتحة هكذا، والمآذن مرفوعة ينادى للصلوات الخمس، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث غزوا أو جيشا أمر أن لا يهجم حتى ينظر، إذا سمع أذانا كف عنهم، وإذا لم يسمع أذانا فليهجم عليهم. فالأذان من علامات البلد المسلم، خاصة أنها بلد قد فتحت من آلاف السنين. مصر فيها السينما، فيها المسرحيات، هذه معاصي سيحاسبهم الله عز وجل عليها، فيها تحكيم غير شريعة الله، فيها التلفاز، فيها المسلسلات العرية، البلاء، خمور. لكن هل هو مجتمع مسلم أم كافر؟ لا شك ولا ريب أنه بلد دار إسلام، بلد مسلم، مجتمع مسلم. نعم. المآذن مرفوعة والصلوات ينادى بها في أوقاتها، مساجد مفتوحة، الناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. الإرجاء أقول لك شعب مرجئ إلا من وفق الله للمنهج السلفي، ولذلك العالم الإسلامي مرجئة إلا من رحم الله، إلا ما ولا الغالب 99% مرجئة. لماذا؟ ما يبالون بالمعاصي ولا يبالون ينظرون في الفجور وفي الكلاء، لكن ما نكفر المجتمعات المسلمة. مجتمعات مسلمة دار إسلام، يشهدون لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، يؤمنون بالله واليوم الآخر والملائكة، يؤمنون بالله وملائكة وكتب ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم. كذلك أما في اليمن والسعودية فمن باب أولى، لكن نقول في مجتمعات اللي قد أطبق فيها الفساد يقال ما زالت مجتمعات مسلم. اندونيسيا نحكم عليها بلد مسلم وإن كان فيها نصارى هكذا ولا لا؟ لأن الغالب للمسلمين، الغلبة للمسلمين وإن كان فيها نصارى. فنقول إيش البلد؟ اندونيسيا بلد مسلم، مجتمع مسلم، فيها أقلية نصرانية هكذا. باكستان وإن وجد فيها الفساد بلد مسلم دار إسلام، لكن إيش فيها مجتمعات فيها فساد. نعم. وهكذا. لكن فلبين بلد دار كفر، فيها مسلمون، لأن الغلبة لمن؟ للكفار، والحكم لهم، والمسلمون مستضعفون. الصين بلد إيش؟ كفار، مجتمع كافر، فيها أقلية مسلمة هكذا. فأنت تنظر إلى الغلبة والحكم، البلد لمن؟ من يحكمها؟ نعم. وهكذا يحذر الإنسان من تكثير المجتمعات الإسلامية، ومن ماذا حكم على المسلمين بالردة. نحن نحكم على المجتمعات بما تستحقه، ونبين عقيدة أهل السنة والجماعة، ونبين أن الناس أيضا ليسوا على الصراط المستقيم، الناس على الإرجاء، عندهم بدع، عندهم معاص، عندهم انحرافات، انهماك في الدنيا وفي الفتن، لكن نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية والتوفيق. قال: فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون، فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. إلى هنا يا أخوان، ولعلنا إن شاء الله تعالى ننظر إذا كان احتاج تكمله. إذا كانت تساوى بين المسلم والكافر، إذا إذا تساوى بين سكان المسلمين والكفار، إذا تيسر لنا، ولا ما ندخل في فتن، هذا يرجع لأهل العلم يقررون إيش. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أخ سلفي أصيب بشلل نصفي في وجهه، وطلب منه الطبيب عمل رياضة لعضلات الوجه، لكن هذه تقوم بها امرأة، وهناك مكان يقوم فيه هذه الرياضة رجال، لكنه بعيد ومكلف، فهل هذه ضرورة تجوز له التعالج عند هذا المركز الذي فيه هذه المرأة؟ بارك الله فيكم. حفظك الله. المسألة إذا قرر الأطباء أن العلاج والشفاء سيكون يقينيا بإذن الله، ليست المسألة تجربة، وأنك إذا تعالجت بهذا الأمر سيشفيك الله عز وجل ويعافيك، وهذه المرأة متخصصة وهو عملها ولا يقوم به غيرها، فالذي يظهر أنه يجوز ذلك والعكس، بمعنى أنه إذا كانت المرأة حصل لها شلل ولا يوجد إلا طبيب يدلك الوجه ويعالج من إزالة الشلل، فلا بد من أن المرأة تخضع لهذا العلاج وإن مسها الرجل في وجهها للضرورة. وشيخنا رحمه الله تعالى سمعت ذات مرة ينكر في إحدى الدروس: يا أخوان، بعض الإخوان إذا أصابه مرض أو كذا وذهب ما وجد إلا طبيبه يذهب تعالجه، وإذا زوجته مرضت ما يريد إلا طبيبه وإلا أبقاها مريضة. فأنكر إنكارا شديدا: لماذا الأخ يخضع لعلاج امرأة إذا ما في إلا طبيبة تعالجه وتضرب له حقنة، وزوجته إذا مرضت ما يوجد إلا طبيب يرفض؟ فيقول: لا، إذا ما يوجد، وقد كان شيخنا الوادعي يذهب بزوجته إلى الطبيب بنفسه يعالجها وكذا، ولو اضطر إلى أن يكشف بعض المواضع للضرورة، والله أعلم. وهذه المسألة حفظكم الله قد بينها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في المجلد الأول: متى يجوز هذه الأمور، ومتى يجوز النظر إلى المرأة أو الكشف أو كذا. فالمرأة تكشف وجهها عند الطبيب للضرورة، وعند الحاكم للشهادة، وعند الخطبة والنظر إليها وكذا. كذلك الرجل إذا اضطر أن تعالج ما يوجد إلا امرأة فلا بأس بذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من فرنسا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، إذا طلب من شخص أن يدرس اللغة العربية لمن لا يتقنها مقابل راتب شهري فقبل وقصد بعمله وجه الله تعالى، هل ينقص بذلك أجره عند الله؟ وبارك الله فيكم. لا، ما ينقص أجره عند الله سبحانه وتعالى، لأن ماذا بارك الله فيك، إنما المسألة هي في مسألة الخلاف، في مسألة الأذان. لا يجوز الآل أخذ الأجرة على الأذان، على أنهم يقولون إذا كان المؤذن لا يوجد له إلا هذا العمل، ولا يوجد له إلا الأذان، ولا يوجد ما يعول أهله، فينبغي أن يعطى مثلا من بيت المال أو يقرر له من جهة خاصة. فكذلك المدرس والمعلم لو قصد وجه الله عز وجل وأعطي راتبا على التدريس لا بأس بذلك، ويؤجر إن شاء الله. والسلف عندما تكلموا في أهل الحديث في بعض من كان يأخذ أجرة على التحديث، إنما هذا كان خاصا في علم الحديث فقط، وحتى جعلوها من خوارم المروءة، ومنهم من جعله جرحا، يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. وبعضهم قد اعتذر بأنه يقول: ما لو جلست للتحديث من ينفق على أولادي؟ فكان بعضهم يجلس للتحديث ويأخذ على الطالب أو من يحدثه مبلغا من المال، فكان تركها أولى. وكان أيضا بعضهم اعتذر: ما عندي من يعولني أو ينفق علي، والذي فعلوا هذا هم نادر، ربما 2 أو 3 أو 4 بالكثير. فهذا إنما كان في علم الحديث حتى لا يتخذ علم الحديث وهو من أشرف العلوم مهنة أو يصبح مطامع للدنيا. أما بالنسبة للغة العربية وإن كانت هي من العلوم الدنيوية في الأصل أنها مباحة، لكن إذا قصد بها نشر اللغة العربية التي لغة القرآن فتنقلب إلى عبادة وقربة، ولو هذا نيته في الأصل أنه يتقرب إلى الله بنشر اللغة العربية بهذا القصد ثم احتصل على مقابل من المال لا بأس بذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، عندنا مسجد أمامه ساحة محطة بسور، في أوقات صلاة العصر والظهر يؤتى بالجنائز للصلاة عليها بعد صلاة الفريضة، وتكون هذه الجنائز خارج المسجد في الساحة أحيانا في جهة المصلين وأحيانا في جهة الإمام، فما حكم صلاة الفريضة إذا كان لا يمكن تغيير هذه الحالة ومع كثرة حدوثها أحيانا طيلة الأسبوع؟ بارك الله فيكم. حالة إيش؟ أنهم يضعون الجنازة في الجهة القبلة؟ الأولى بعضهم لأنهم يقول من مات فقد أصبح شبه مقبور، فلا توضع الجنازة في القبلة أمام المصلين إلا وقت الصلاة عليها. نعم، لأنهم يقولون مثلا ربما الذي لا يستجيز وضع الجنازة أمام المصلين حال أداء صلاة الفريضة يضعونها تنتظر حتى ينتظر يصلون عليها، يقولون لأن النعش الذي عليه كالقبر ونحن منهيون عن الصلاة ناحية القبر وفي ركوع وسجود، فالأولى أن توضع في خلف المصلين لا توضع في القبلة. نعم، خروجا من الخلاف وأحسن لنا في ديننا واتباعا لنبينا لأننا منهيون عن الصلاة اتجاه الأموات. نعم، فتضع الجنازة في مؤخرة الصلاة ويوضع لها حارس أو في غرفة خارج المسجد عن يمينه أو شماله حتى ينتهي ثم تدخل إلى المسجد وقت الصلاة عليها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول أحسن الله إليكم، نرجو منكم بيان حال المختار بن محمد الأمين الشنقيطي بن ابن صاحب أضواء البيان، هل هو سلفي؟ المخاتير هؤلاء والشناقيط هؤلاء كثير، لكن أنا أعرف واحدا اسمه محمد بن محمد المختار الشنقيطي، هو في المدينة وحضرت له محاضرة قبل 20 سنة في جدة، ورجل بكاء وعنده خشوع، كانت تلك المحاضرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس إلى ما كسبتهم لا يظلمون ويبكي وكذا. تلك الأيام كنت في بداية الطلب، ثم لما رجعت إلى دماج وطلبنا العلم سنوات عند شيخنا، ذات ليلة سكنت في بيت أخ في دماج وكان عندهم شريطة، فأخذت شريط فإذا له لنفس الرجل، فهذا الرجل سمعت له محاضرة وفي النهاية أسئلة وأجوبة، فخلاصة الأمر أن هذا الرجل إذا كنت تقصد الذي هو معاصر الآن، الرجل الذي هو صاحب الخشوع محمد المختار الشنقيطي، هذا هو مالكي متعصب، هذا أمر. الأمر الآخر هو من القوم الذين يحذرون يلمزون بالمداخلة والجامية ويتكلم عن أصحاب الجرح والتعديل ويتكلمون في الناس، فعند أن سمعت له ذلك سقط من عيني وعلمت أنه على غير الجادة وأنه من الحزبيين، ويا حسرتا ويا أسفا على ذلك الخشوع والبكاء والترغيب والترهيب. لا يكفي إذا ما عند الإنسان منهج سلفي واستقامة صحيحة، فالرجل متعصب، مالكي متعصب في المذهب، ومن ناحية يحمل على علماء السنة وعلى علماء المدينة السلفيين الذين يرمونهم بالمداخلة والجامية، فهذا رجل يحذر منه إذا كنت تقصد هذا. أما غير أنا ما أدري، شناقطة كثير، أنا لا أعلم على الجادة إلا الشيخ الكبير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان هو السلفي والعالم. نعم، ومن أيضا معاصر ويقولون أيضا الشيخ عبد الوهاب الشنقيطي والشيخ أحمد الشنقيطي. أما هذا الذي أعرفه محمد ابن محمد ابن المختار الشنقيطي الأمين الشنقيطي أو المختار الشنقيطي، هذا كما قلت لك ما هو على الجادة، أسأل الله أن يعفو عنا وعنه وأن يتوب علينا وعليه وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول بارك الله فيكم شيخنا، شخص رأى في المنام ليالي الثلاث أنه يؤذن للصلاة، فماذا ترون في هذه الرؤيا وجزاكم الله خيرا؟ دخل رجل على أحد العلماء وهو في حلقة قال يا شيخ رأيت أني أؤذن، قال تسرق وتقطع يدك، ومحمد سيرين. دخل رجل آخر فيوم آخر قال رأيت أني أؤذن، قال تحج إن شاء الله، فسأله قال أما الذي دخل فكان منظره أنه من أولاد السوق والضيع والمفسدين، فحاله تحتمل السرقة، فأفتاه قالوا منين أخذتها؟ قال قول الله تعالى فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وأما الآخر فلما ظهر عليه الصلاح والاستقامة قلت أنه سيحج، لأن الله يقول إيش وأذن في الناس يأتوا بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، ومن فضل الله سبحانه وتعالى ما قد رأيت منذ سنوات أني أؤذن إلا وأحج في السنة التي تقبل، فأسأل الله عز وجل أن يسر لنا الحج وأن يسر لك الحج بفضله وكرمه، والله أعلم. إلى هنا.